حملت اللجنة المكسيكية لدراسة كيم إل سونغية كيم جونغ إيليا يوم الرابع من الشهر الحالي في نشرتها الأخبارية نصا كاملا من خطاب العام الجديد التاريخي للقائد العالي المحترم كيم جونغ أون.